يقول من قرأ الأبراج لا تقبل له صلاة 40 يوما. هذا أيضا تكلمنا فيه أكثر من مرة، وقلنا أن قراءة الأبراج وقراءة الكف وسؤال المنجمين وغير ذلك من الأمور فيها تفصيل، إن سأله وصدقه فقد كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرام فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن سأله ولم يصدقه هذا الذي لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن سأله ليختبره فهذا جائز، ومن سأله ليفضحه فهذا قد يكون واجبا، ففيها تفصيل بحسب السؤال. والأصل طبعا أنه لا يؤتى هؤلاء العرافون والمنجمون وقراء الكف وقراء الفناجين وغير ذلك.